والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مرحبا وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك. ما أحوجنا أيها الأحبة في هذا الزمن الصعب الذي تموج فيه فتن الشبهات والشهوات إلى التواصي بالحق والتواصي بالصبر والالتفاف حول علمائنا وطلاب العلم الشرعي المتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثبت عند البيهقي بسنده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أيها الإخوة والأخوات، نحن على موعد في هذا اللقاء مع موضوع يهم كل مسلم لا سيما الشباب والفتيات، ألا وهو الزواج العرفي وأنواعه بين الشريعة والقانون. الزواج العرفي وأنواعه بين الشريعة والقانون، والذي نظمته شعبة النشاط الثقافي والإعلامي بإشراف الأستاذ سامي الاعتلات رئيس الشعبة حفظه الله تعالى. وتظهر أهمية الموضوع من أهمية تعلقه، ولما كان موضوع الزواج العرفي متعلق بموضوع الزواج الذي هو في الأصل فطرة بشرية وآية ربانية وسنة نبوية، بل ومملكة إيمانية يسعى كثير من الشباب لتحقيقها، فإذا به يفاجأ بتعقيدات اجتماعية وشروط غير مرضية، وقد يصادف ذلك كله بعد عن الله وضعف في الإيمان، فيصبح أو تصبح فريسة سهلة للهوى والشيطان والنفس الأمارة بالسوء. وقد يصادف هذا أو ذاك فتاوى من هنا وهناك يزعم أنها شرعية، هذا من جهة. ومن جهة أخرى مما يزيد هذا اللقاء أهمية، ألا وهو ضيفنا الكريم وشيخنا الدكتور أمجد بن علي سعادة حفظه الله تعالى، وهو متخصص في مجال الفقه الإسلامي والقضاء الشرعي. وقد عرف عنه حفظه الله ملامسته للواقع مما يدور في المجتمع، فهو في الكلية مدرس وموجه، وعرف ذلك عنه في حيه بين أهله وجيرانه وفي مجتمعه من خلال جهوده على الشبكة العنكبوتية وغير ذلك، مع مناداته من قبل ومن بعد إلى ضرورة التأصيل العلمي وفهم الدين من منبعه الصافي بعيدا عن التشدد أو التمييع والتحرر من قواعد الدين. فأسأل الله أن يتقبل منه وأن يجزيه على دعوته خير الجزاء. ونترككم مع فضيلة الدكتور فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأزكيان الأطهران على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى سنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام الخالصة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبارك فيكم على إجابة هذه الدعوة التي تنم عن حرص لفقه في الدين ومعرفة في الواقع وتحصن من مغاب شهوات وشبهات تحف بنا صباح مساء تذكيها مصادر مختلفة ذات مآرب متنوعة. ولذلك أتينا هذا اليوم حتى نضع أيدينا وأرجلنا على المنهاج القويم والصراط المستقيم، نتنسم ظلال هذا الحكم القويم الذي نعرف أهميته من مقدار وروده في كتاب الله عز وجل. ولا أبالغ إن قلت أن القرآن الكريم تناول قضيتين مهمتين في معظم سور القرآن، وهما العقيدة والأحكام الاجتماعية المختلفة. لذلك نجد أن السور القرآنية تتناول الموضوعات الاجتماعية بقدر أكبر بكثير، بل يبلغ مئات أضعاف تناولها لأحكام العبادات. فسطرت ما تجد من سورة طويلة إلا وتجد فيها أحكاما للعلاقات الاجتماعية، الأحكام الأسرية، العلاقات المختلفة في سورة البقرة وآل عمران وسورة النساء التي تتناول المجتمع جميعا وسورة وما خلت منها سورة المائدة ولا الأنعام ولا غيرها، وعندنا سورة النور وغيرها من سور القرآن الكريم وسورة الأحزاب، سور متكاملة تتناول هذه الموضوعات. لذلك كانت هذه الموضوعات مهمة جدا. الأمر الآخر أن الغرب فقه خطورة هذا المبحث، لذلك اشتغلوا عليه شغلا منظما يأخذ منهم نفسا طويلا. ابتدأ من القرن الماضي في منتصفه في الخمسينات من القرن الماضي، ولا يزال يستمر في كل 5 سنوات مؤتمر عالمي دولي يهدف فيما يهدف فيه إلى هدم الأسرة المسلمة، لأنها ضمانة القوة لهذه الأمة. وأنقلوا عبارة لكبير للمسؤول عن كبير منسقي شؤون المرأة في أمريكا، وهو وزير الخارجية الأمريكي المسؤول مباشرة عن مكتب كبير منسقي شؤون المرأة في العالم، وهو كولين باول، والأمر معلن على موقع وزارة الخارجية الأمريكية على النت وليس أمرا مكتوما. يقول كولين باول: إن الدفع بعجلة حقوق المرأة ونظام الأسرة لا يعني فقط نشر المبادئ والأحكام والتطورات التي يؤمن بها الشعب الأمريكي وحسب، بل إننا نهدف من ذلك إلى بعض الخطى الاستراتيجية. أهلا وسهلا، حياك الله يا رب، التي تخدم مصالح أمريكا الاستراتيجية. إذن هذا هدف استراتيجي للغرب في حربه معنا. من هنا كان لابد من أن ننتقل إلى أن نتحدث عن هذه البنية المهمة، فنتناول الزواج العرفي ونتناول صوره وأحكامه. يقولون: لا يعرف الخير من لا يعرف الشر، ولا يعرف الحق من لا يعرف الباطل. ونحن نقول إن من لم يعرف الحق لا يعرف الباطل، لأن الباطل كثير والحق واحد لا يتعدد، فإذا عرفنا الحق عرفنا أن ما عداه باطل. وسنعلم أن الزواج عندنا صورة واحدة حق، وأما الزواج الباطل والفاسد فصور متشعبة، سبل تفرق بالناس وتسميات ومسميات مختلفة متشعبة تصعب على الحصر، وسترون ذلك بأم أعينكم. أولا لا بد من أن نتعرف على مصطلحات مهمة وهي أركان عقد الزواج. أركان عقد الزواج هي الأشياء التي ينبني عليها عقد الزواج، فلا يكون عقد زواج إلا بتوفر هذه الأركان، فإذا هدم ركن منها أو أركان فإن هذا الزواج يكون باطلا لا وزن له ولا قيمة، فلا يكون زواجا. أول هذه الأشياء هو العاقدان. العاقدان هما الزوج وولي الزوجة نيابة عنها، وإلا فالعقد متمحض بين الزوجين. والمرأة عندنا لا تلي عقد النكاح بنفسها، وإنما يليها في هذا العقد وليها. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وفي رواية مختلف فيها هذه الرواية، أما الأصل فهو صحيح، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. عندها لابد من توافر ركن آخر وهو صيغة العقد، وصيغة العقد هي الكلام الذي ينطق لإثبات الزواج وإثبات هذه العلاقة، لأن هذه الأمور ينبغي ظهورها والتحقق فيها من رضا العاقدين. العاقدان هما الزوج والزوجة، فرضاهما معتبر، ولا يصح عقد نكاح على امرأة دون رضاها، لأن هذا يكون زنا أو اغتصاب. ولا وإن كان الأب يري زواج الفتاة فإن رضا الفتاة معتبر، ولكن رضا الفتاة لا يمنع حق الولي في أن يلي الزواج بنفسه، لأن الزواج له معنى شخصي هو جزء، ولكن له معنى اجتماعي، معنى اجتماعي. لذلك الله عز وجل قال نسبا وصهرا، علاقة بين أسرتين تنعكس على الأولاد، تتغير وتوصل إلى المجتمع. فهذا الأمر ليس أمرا خاصا وليس حرية شخصية كما يروج ويروج إليه. أما الموضوع الآخر وهو شروط صحة عقد الزواج، وشروط صحة عقد الزواج هذه الشروط التي ينبغي أن تتواتر جميعا. أما الشرط الأول وأمضي بها سريعا فهو موافقة الولي، لأن الولي هو الذي يتعلق به أصل هذه العلاقة، وهو المسؤول عن موليته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وهو أيضا الذي تعود عليه إما عزا وفخرا وإما ذلا وصغارا وشناءة بين الناس. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أيما امرأة نكحت بغير إذن زوجها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز والأدلة في هذا كثيرة، وأنكحوا الأيام منكم فلا تعذرهن أن ينكحن أزواجهم، أدلة كثيرة جدا ليس هذا مقام بيانها، وإلا فكل جزئية تحتاج إلى محاضرة، لكن فهمكم يكفي ويغني إن شاء الله. الشرط الثاني هو الإشهاد أو الإشهار لعقد الزواج. فالإشهار والإشهاد لعقد الزواج هذا شرط لصحة الزواج، لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح، وهذا نفي لصحة النكاح، إلا أن يكون بولي وبشاهدي عدل، نقول شاهدي عدل، فلا يقبل شهود الزور ولا يقبل شهود المأجورون ولا غير ذلك من الصور التي نعرفها ونراها في المجتمع. بيأتي بيجيب صاحبه ولا اثنين من اصحابه وهم فسقهم اظهر من عدالتهم، لا عدالة ظاهرة وفسق ظاهر، ثم بيقولوا اتينا بشهود، هذا شرط ثاني. اما الشرط الثالث فهو ان يكون في العقد مهر، فان لم يكن في العقد مهر وحدث دخول فإنه يصار إلى مهر المثل، وإن لم يكن دخول فإن هذا مفسد للعقد. لذلك قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. الشرط الرابع وهذا شرط مهم جدا وهو الديمومة وعدم التأقيد. فعقد الزواج عقد يقصد به الديمومة والاستقرار، لأن استقرار الأسر هو استقرار للمجتمع، واستقرار المجتمع هو قوة للأمة، وقوة الأمة عز لهذا الدين. إذن الأمر ليس أمرا شخصيا وإنما حكما شرعيا عاما يتناول مقاصد مختلفة جدا. لذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، والأدلة في ذلك أكثر وأشهر من أن تسرد وتورد. هذا هو الزواج الصحيح الذي تحققت شروطه وأركانه. فأما هذا الزواج فإذا حدث بهذه الشروط وتلك الأركان كانت له آثار كثيرة، أبرزها أولا حل الاستمتاع بين الزوجين بالمعروف وحيث أمر الله عز وجل، ثانيا ثبوت حق التوارث بين الزوجين، يرث أحدهما الآخر ك كذلك وجوب النفقة والسكنى والمهر للزوجة، وكذلك ثبوت حرمة المصاهرة. وحرمة المصاهرة أي العلاقة بين الزوجين وآباء وأمهات وجدات وخالات وعمات وغير ذلك، حرمة مؤقتة أو حرمة دائمة. أيضا ثبوت نسب الأولاد لوالديهم، فإن لم يكن زواج صحيح قال صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد للفراش وللعاهر الحجر، فلا يثبت نسب إلا بشرطين: أولا ثبوت الزوجية الصحيحة، وثانيا التولد على فراش اعتراف الوالد والتولد على فراش الزوجية الصحيحة. الآن إذا لم تتحقق الأركان أو أحد هذه الأركان، كأن كان الزوجين مثلا لم يخلوان من الموانع الشرعية، كانوا إخوة في الرضاع، إخوة في النسب، مثلا كانت مثلا امرأة مسلمة تزوجت من غير مسلم إلى غير ذلك، فعندها يكون الزواج باطل. وأما إن لم تتحقق الشروط، تحققت الأركان بوفائها وكمالها وتمامها، لكن لم تتحقق الشروط، عندها يكون الزواج فاسد. إذا فسد الزواج فنحن سننتقل إلى الزواج العرفي. والزواج العرفي هذا مصطلح ليس مصطلحا شرعيا، فإحنا عندنا ما عندنا إلا الزواج، لكن كلما ظهرت أمور احتجنا إلى التقييد، فما هو الزواج العرفي؟ هل يستطيع أحد أن يعني يعطينا تعريفا للزواج العرفي؟ يعني كلكم تسمعون به، شو تصوركم عنه؟ ما هو الزواج العرفي؟ تفضل. الزواج بدون إشهار. كل شيء وبدون ولي. طيب طبعا هذه صورة، ولا أكتمكم قولا إنه بقدر التباديل بين الشروط تحدث صور متولدة متعددة للزواج العرفي. فعندها نريد أن نتكلم عن الزواج العرفي، فنقول هو كل اتفاق على الزواج غير موثق بوثيقة رسمية يعترف بها القانون. لأن هذا كل شيء هذا حد الزواج العرفي، إنه ليس بوثيقة يعترف بها القانون. طيب ما في زواج بيكون ما بيعترف فيه القانون لكنه صحيح، هذا بيجعلنا نتعرف على أنواع الزواج العرفي. هنالك نوع هو الزواج العرفي المستكمل للشروط والأركان، هذا اللي هو الزواج القديم اللي احنا بنعرفه. زمان ما كان في قانون ولا في محاكم، ويتزوجها الناس، يأتي الولي فيزوج ابنته لزوج لها بحضور شهود، وبقيموا حفل، وما كان يسجلوا ولا يوثقوا ولا غير ذلك. هذا كان في القديم. طبعا كانت الأسر مستقرة والمجتمعات مغلقة إلى غير ذلك من هذه الأمور. الآن تفرعت الأمور، أصبحت هنالك حقوق قد تضيع على الناس، فلجأت الدول إلى توثيق عقد الزواج. لماذا؟ لسببين. السبب الأول للتأكد من شرعية العقد، لأنه إحنا الإنسان ما بعرف والله أنه عقده شرعي ولا مش شرعي، هل تحققت فيه شروط ولا لم تتحقق، هل انتفت الموانع أم لم تنتفي. فيقوم إنسان متخصص وهو القاضي من التحقق من هذا جميعا. الأمر الثاني إنه الذمم فسدت، فيسهل التنكر، فإذا وثق العقد يصبح العقد ثابتة آثاره بقوة القانون الثابت بقوة الدولة، أما ما عدا فلا يكون له هذا الثبوت، فيحتاج إلى إثبات وإلى توثيق. وعندها توثيق العقد منذ بدايته أسهل بكثير جدا من الدخول في معمعة إثبات عقد الزواج لدى المحاكم، ولعلنا نطلع على شيء من ذلك عند الحديث عن الموقف القانوني. لكن للأسف الشديد كثير من الزواج العرفي يكون من النوع الثاني الذي هو غير مستكمل للشروط أو الأركان. ننتقل بعد ذلك إلى أسباب الزواج العرفي. لماذا يلجأ الناس إلى الزواج العرفي؟ تتعدد الأسباب بتعدد الدوافع، والبعض يجتمع عنده جملة من الأسباب، والبعض عنده سبب واحد، والبعض ليس عنده سبب مقنع يستطيع أن يقنع به. نتعرف على أشهر هذه الأسباب. من هذه الأسباب شيوع التبرج والاختلاط الوثيق بين الجنسين. أول شيء تعرف، نظرة، لقاء، وبعدين بتشوفوهم تحت الشجر، ما تقول إلا أزواج، والله لو كانوا أزواجا لاستحوا على وجوههم، لكنهم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا، إذا ذهب الحياء يبقى المرء مستحيا كريما، يبقى المرء مستحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. أيضا من الأسباب ثورة العاطفة الجنسية والمثيرات في عصر التقنية. الآن يفتح أبواب المثيرات ويضيق أبواب العلاقات الشرعية. لذلك أذكر وأنا أحضر للمحاضرة قلت خلينا أدخل على النت وأشوف شو في كلام عن الموضوع، فوجدت أن أحدا من الناس تكلم بمحاضرة في مدرسة ثانوية، محاضرة في مدرسة ثانوية عن ثلاثة محاور. ما هي هذه المحاور؟ أولا شرعية الزواج العرفي، ثانيا هذا واحد شيخ تنظر إليه فتظنه شيخ الإسلام، شرعية الزواج العرفي يقول في صور قد تكون جائزة، ثانيا خطورة الزواج المبكر، ثالثا ضرر تعدد الزوجات. عجيب عجيب. ولمرحلة ثانوية، هذا والله إنه للشيخ بوش، هذا الشيخ بوش، لأنه هذا والله في سبخ عندهم دروس، لأنه حقيقة هذا الكلام هو الذي تريده مؤتمرات المرأة. من أين لك هذا؟ بقول لك الزواج الشرعي يشترط فيه الوثيقة والشهود، بس هذا المشترط فيه. ثالثا اضطراب الفتوى وتصدر العوام للإفتاء. تيجي تسأل واحد ما شاء الله حيط الشريعة قصير، أهل العلم الشرعي يملؤون السهل والوعر، الواحد عندما يريد أن يسأل بده يشتري له جهاز خلوي بيسأل 500 واحد، وبدخل على 3 محلات وبسأل الرابع شو الفرق بين هذا وذاك، أما لما يأتي للدين أول واحد بيجي بيقول له أنا والله ما بديش أفتي بس أنا بعرف أنه حلال. طب ما أنت أفتيت لك، أنت أفتيت، يقول والله هي المسألة بعضهم بيخالف فيها لكن حلال. شو فيها؟ اثنين بيتفقوا على الزواج وبيجيب اثنين شهود وبكتبوا ورقة هاي الزواج، شو بدك أحسن منه؟ ثم أنه بيجيك واحد بيشوف لك هذا والله الشيخ أفتانا بأن الزواج العرفي صحيح. طبعا في نقطة مهمة جدا نجدها في صور الزواج العرفي، وهي أنه هنالك صور كثيرة جدا تحت مسمى الزواج العرفي، ففيها شيء صحيح وفيها أشياء باطلة. فهو لما يسمع فتوى من واحد بأخذ الجزء الذي يريده، إن والله إذا كان الزواج العرفي مستكملا للشروط والأركان وينقصه التوثيق فإن هذا الزواج صحيح، فهو يروح إيش؟ الزواج العرفي صحيح، وفي النص كل سقط سهوا أو عمدا. فيجب أن يكون المفتي واعيا منتبها. من أسباب الزواج العرفي اختلاف المكانة، بيكون البنت صاحبة مكانة عالية أهلها مش راح يوافقوا زوجوها من هذاك الفقير، أو بالعكس الشاب في منزل اجتماعية عالية جدا والبنت فقيرة جدا أو من وضع ناس مش مستوانا، فبدناش نزوجهم، وبحبوا طبعا بعض على المسلسلات الهندية والتركية والعربية والمصرية، كلهم بحبوا بعض، وإحنا لازم ما بنفرق نتفرقش ووالى آخره، بروح لهم إيه، لجأوا إلى الزواج العرفي مشان يحطوا أمهم وأبوهم تحت الأمر الواقع. محاكاة الغرب والمسلسلات والأفلام التي تعرفونها تشجيع العلاقات، وللأسف الشديد نأذن بها في بيوتنا أن تعرض وتشاهد، فبصير إحنا حضراتنا بدنا إيش، نتقلط، من التقلط نتطور، من التطور إنه إحنا مش نسبقهم في التكنولوجيا، نسبقهم في العلم، لا، نسبقهم في الانحطاط، في الانحطاط. هذا ليس من ديننا، هذا ليس من ديننا، أخلاقنا تحمينا، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أيضا التهرب من بعض الأحكام القانونية، في بعض الدول بيمنعوا الزواج المكرر الزوجة الثانية إلا بعد أخذ موافقة من خطية من الزوجة الأولى تسمح بالزواج الثاني. هم مين اللي بدأت توافق على زواج جوزها من زوجة أخرى إلا من رحم الله وقريب ما هم، فبالطر حضرته إيش، يلجأ للزواج العرفي، أو بعض الدول بتضطر تطلب موافقات خارجية أو معاملات أو إلى آخره، أو أخذ موافقة مثل مثلا دول الخليج تشترط موافقة رسمية من الدولة على الزواج من غير السعودية مثلا، فبقول لك نطلع ونتزوج عرفي ما حداش امتد عنا. أيضا النظرة الاجتماعية لتعدد الزوجات، وبعض النساء تسهم في هذا، وقد بلغني مما يعرض إليه أن بعض النساء بتقول لزوجها بالحفل واحد روح إذن ولا تتزوج عليه بهذه النبرة وبهذه الكلام. طبعا مؤسسات المرأة، مش حماية المرأة، تدمير المرأة كل طول نهارها، تعدد الزوجات والزواج المبكر. نسبة تعدد الزوجات عندنا في الأردن لا تصل إلى 10%، لا تصل 10%، في بعض السنوات 5% و4%. الزواج المبكر بنزل تحت 1%، ومع ذلك شايفينه قضية كبيرة جدا مسخرين لها الإعلام ومؤسسات تدمير المرأة. أيضا من ذلك ارتفاع تكاليف الزواج وتحرم المسؤوليات. ليش أروح وأدفع مهر وبيت وشقة وعفش وحفلة ووالى آخري، نتفق احنا وياها واحنا مبسوطين، ولا تغلب حالك ولا تدفع مهر وهي طبعا متواضعة وانا بديش منك اشي ووالى آخري. تزوجيه بفضل الله وعلى بركة الله وفق شرع الله، وخففي علي، عندها تدخلي في اكثر النساء، اعظم النساء بركة، اقلهن مؤنة. اما بغير شرع الله فلو دفع ما دفع، ولو لم يدفع شيئا، ولو كان أحسن الناس ولن يكون كذلك، فلا تصنع ذلك. أيضا ضعف الخبرة، ضعف الوعي الديني، هي طبعا كل ثقافتنا من المسلسلات، فبكون الواحد خبير وبقع مع بنت جاهلة أجت من بيت من مدرسة صغيرة وهي في الجامعة، والدنيا كلها سايحة على بعضها البعض، وما بتعرفش انه وقعت في وسط ذئاب لا تتقي الله عز وجل، او ما بتعرفش انه هي لما تتزوج عرفي لا قانون يحميها، والمغفل القانون لا يحميه المغفلين، ما بتعرف الاثار الاجتماعية والدمار الذي ستحمل اليه الاسرة. حكم الزواج العرفي سنتناوله مع انواع الزواج العرفي وصوره، ونذهب إلى معمعة هذا الزواج. الزواج العرفي نوعان، شوفوا كم، لأن دائرة صغيرة صغيرة جدا في دائرة كبيرة جدا، فالدائرة الصغيرة جدا هي الزواج العرفي الشرعي، وهو الذي استكمل كل الشروط والأركان على وفائها وعلى تمامها، ولكن نقصه أن يوثق في المحكمة، وهذا كمان عليه مشكلة قانونية، ترى هذا مشكلته القانونية كبيرة. هذا النوع هو النوع اللي كانوا زمان يتزوجوا به، كل الشروط وكل الأركان فيش شيء ناقص، وفقد الولي وجود الشهود والإشهار والمهر وإلى آخره والديمومة وإلى آخره. الآن ننتقل بعد ذلك، هذا في منه نوعين من الزواج مختلف فيهما، وهما حقيقة في معظم صورهما من الزواج غير الشرعي، وهما زواج السر اللي هو ينقصه الإشهار، يعني بيكون في إرادة زوجين والولي هو اللي تولى الأمر وفي شهود وكل شيء، بس لظروف معينة، ممكن سياسية ممكن غيره ممكن مشاكل ممكن إلى آخره، تكتموا عليه يسيرا. هذا مختلف فيه بين العلماء، بعضهم يجعله زواجا فاسدا وبعضهم يجيزه. أيضا زواج المسيار، وزواج المسيار هذا مفرخة صور، مفرخة صور، يعني انتوا تفتحوا على النت تشوف شو حكم زواج المسيار، جائز ومش جائز وتاكل مع كثير، لا هذا بحكي عن نوع، هذا بحكي عن نوع، هذا بحكي عن نوع، كل واحد بحكي عن صورة مختلفة. أصل زواج المسيار انه هو هذا للرجل الذي يسير في الأرض، فيكون له زوجة، مثلا واحد عنده تجارة مثلا في الهند، عنده تجارة في أوروبا، بروح لها باستمرار، فيتزوج امرأة من تلك الدولة، كل ما يروح بروح عند زوجته تلك، لكنها لا تشترط له إقامة ولا نفقة ولا سكنة، أو أنه يتزوج واحدة بكل الشروط الشرعية، لكن ما مش هي هو يأمن بيته نفقة، هو يسير إليها، هو يسير إليها، وهذا مختلف فيه بين أهل العلم، وكثير منهم يمنعه حتى إذا استوفى الشروط والأركان. لكن معظم صور هذين طبعا الزواجين تدخل في الزواج العرفي غير الشرعي، وهذا هو الزواج العرفي غير الشرعي، صوره كثيرة وتتوالد بشكل كبير. أنا أتيت لكم بأشهر 14 نوع من الزواج العرفي غير الشرعي. أول هذا الزواج وأقدمها اللي هو زواج المتعة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زواج المتعة في عام خيبر كما تعلمون في السنة السادسة للهجرة، نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نهيه عن أكل لحوم الحمر الأهلية. افهموا حالكم. من الزواج العرفي زواج الكسل، زواج الكسل طبعا هذا فيرجينات زي ما هم بيحكوا، مستويات وبتطور بوكيمون، صور إلها أول ما إلها ثاني. أول صورة زواج عرفي كانت اثنين بيتفقوا على الزواج بيحبوا بعض، فبيسجلوا الزواج على إيه؟ على كسل، على شريط كسل، هذا الفيرجين الأول، فبيحتفظوا بنسخة عند الـ مش الزوج، عند الخائن ونسخة عند الخائنة. بعد ذلك اتطورت الشغلة، صاروا يسووا علاقات قصيرة الأمد، فكيف يسووا؟ هذا فيرجن 2 بيسووا نسخة على الوجه الأول عقد الزواج، تزوج فلان فلانة، وعلى الوجه الثاني طلاق، فلما يتزوجوا بشغلوا الشريط الأول بيطلعوا متزوجين، لما بدهم ينفصلوا عن بعض بشغلوا الوجه الثاني، أبدعوا فيرجن ثالث. سبحان الله، كلما ابتعدوا يبتعدوا عن دين الله، يسجلوا في أول الزواج، في أول الشريط الزواج، وفي آخر الشريط الطلاق، فيتعاشران فيسجل يفتحان الشريط، فإذا وصل إلى الطلاق كانت انتهت العلاقة الزوجية. صور ما أنزل الله بها من سلطان، زواج الوشم برضو فيرجينات، صورته إنه العقد تبعهم بيعملوا وشم، وهذا أتانا تعرفوه الوشم، هذا بيعملوا رسم سامبل شعار للزواج، بيوشموا على الرجل وبيوشموا على المرأة مشان يعني هذه العلاقة الأبدية التي لا تنهب كالوشم. طبعا هذا كلام فاضي لا وزن له ولا قيمة، وإنما جاءنا من عبدة الشيطان، من عبدة الشيطان الذين كثيرا ما يعتنوا بقضية الوشوم. الفيرجن الثاني منه طلع لا، بيعملوا وشم بشعار أو برسم نصين، نص عند الشاب ونص عند البنت، فبحط الوشمين قال على بعض فبيكتب له فبيكون هذا حدث القران بينهما. زواج الوثيقة، زواج الوثيقة صور، صورة لعقد زواج غير شرعي، اتفق فلان وفلان على الزواج بحضور فلان وفلان وبوقعه. صور وأوقات تنباع مشتهرة في الجامعات وتنزل على النت إذا بدك تنزل نماذج وصور كثيرة، وأي ورقة بضعوها فبيحتفظوا بنسخة عند الزوج أو عند العشيق ونسخة عند العشيقة. وكثيرين شو بسووا؟ بضحكوا على بعضهم، قل أنت ما بتثقي فيا، أنت ما بتحبيني، لا مش واثقة فيا كذا إلى آخره، فبتعطيه نسخة بيقولها آخر مرة بشوفك فيها هاي المرة. الزواج السياحي، الزواج السياحي واحد جاء عباله يروح يشم هوا في بلد، غالبا ما بيسووها بعض الناس، فبروح على بعض الدول، فبدل ما يروح حضرته يعني فيش عنده أحد، حلين يا بزني يا بروح بتزوج في هالصيف في هالسياحة، بسموه زواج النصيب، زواج الصيف وزواج التصيف والزواج السياحي. فبروح بتزوج له أسبوعين زمن فترة إقامته في تلك الدولة، بروح بطلق خلص راحت عليه، خلصنا هذا الزواج سياحي. السائح بقعد في البلد أسبوع زي الكرت السياحي، بتزوجه أسبوع أسبوعين وبعدين بروحه، فبيكون انتهى الزواج. الزواج المؤقت بفترة معينة، أنكحتك نفسي سنة، شهرا، يومين، ساعتين، وبتعرفوا صور زواج المتعة أيضا من الزواج العرف المحرم. الزواج المدني، الزواج المدني هذا بناس بيقول لك احنا يا عمي الزواج هذا دين، وتقول لي احكام شرعيه وقال الله وقال رسول وكذا، لا لا احنا احرام، احنا متطورين متحضرين، لا هي الدوله احنا بنروح نتزوج نسوي زواج مدني. ممكن تتزوج المسلم من غير المسلم ما فيش مشكله، يتزوج من اخته بالرضاعه ما فيش مشكله، يتزوج من باي شيء ما عندهم مش مشكله، فيش قيود شرعيه، لا قيود شرعية، وهذا يوثق في بعض الدول العربية للأسف الشديد. أيضا لعلنا أن نجاهد قليلا، عندنا الزواج المدني، أيضا عندنا زواج الطوابع. زواج الطوابع هذا بيجيبوا طابع بريدي أبو الشلن، هذا ولا فيش مغلش فيه شلن أبو ربع، صار ربع، بيجيب طابع بريدي أبو الربع، فشو بيسووا فيه؟ مين بعرف؟ أنا بقول لكم شو بسوي فيه. بيجيبوا هالطابع بحطوا عليه فبضعوا من ريقه، فبضعوا على جبهته، يضعوا ريقه على جبهته ثم يضع الطابع، فبصير هو عبارة عن ظرف مغلف بريد الأخ، بضعوا دقيقة دقيقتين بعدين بشيله وبحطه على مغلف البريد الآخر على صباح صاحبته، فعندها بيكون قد تم العقد، وبذلك يصبحان زوجان على سنة الشيطان. زواج الفريند، زواج الفريند هذه صورة اقترحها بعض الناس وظن بذلك أنه يأتي بشيء شرعي، وقد أخطأ غفر الله له. صورته مش في احنا عندنا بوي فريند وجير فريند، بنسويهم فريند شرعي وخلص، فنسوي شروط وكذا وهيك، فبنروحوا على بعض مشان تكاليف الزواج في الغرب وصعوبة الزواج وإلى آخره، فهم ما بيكون في بيت وأسرة وإلى آخره، لا، وإنما بيتفقوا، فبصير يلتقونهم في الأسبوع مرة في الأسبوع مرتين، فيجي عبالهم يلتقون مع بعضهم البعض، فبيكونوا مش زوجين، two friends. أيضا في الزواج المساكنة، زواج المساكنة، وهذا أيضا زواج بيجي الرجل يسكن فيه عند المرأة أحيانا أو أوقاتا من النهار أو غير ذلك، وهو يشبه في صور منه زواج المسيار. أيضا من ذلك زواج الإنترنت، اثنين يتعرفوا بعض عن بعض وتتزوجني وأتزوجك ويتزوجوا بعضهم عن طريق النت، طبعا معظمها بتكون زيجات مصلحة، الزلم بده يطلع يخذل له جرين كارد ولا يخذل له لأمريكا ولا لأستراليا ولا غيره، وبعد ذلك بتطلع ختيارة وبعرف شو بدي اسوي فيها. كما قيل يا ماخذ القرد على ماله بروح المال وبيظل القرد على حاله. ايضا من صور الزواج العرفي زواج الهبة. الهبة انها تيجي في رومانسية عالية جدا تقول له وهبتك نفسي فيقول قبل. هذا زواج الهبة له صورة شرعية لا تجوز إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في سورة الزواج والعلاقات الاجتماعية سورة الأحزاب وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فكأنما من وهبت نفسها أو من قبل الزواج بالموهوبة ليس من المؤمنين. أيضا زواج الدم. الدم نعم زواج الدم. شو صورة الزواج الدم؟ هذا من الصور التي أتتنا من عبدة الشيطان. شو صورة زواج الدم؟ يعتقدون تعرفوا إنه الدم يعبر عن القوة والتفاني، عن القوة والتفاني. فشو بيسووا؟ بيجيبوا دبوس ورأس الإبهام من اليد اليسرى وبغز إصبعه وبغز إصبعه زي ما بيخبوا علمة الدم. فبضع نقطة من دمه مش نظيف ونقطة من دمها مش نظيف وبخلطوهم مع بعض فيتحد الدمان فتصبح علاقة دائمة ديمومة اختلاط الدم بالدم. هذا هو الزواج أو بعض صور الزواج العرفي. أما أثر الزواج العرفي فهي كثيرة جدا جدا. من هذه أولا الشعور بالخطيئة بعد هذه العلاقة لمن كان له قلب، لمن كان له فطرة سوية غلبت عليه شقوته أو شهوته، فعندها بعد ذلك أو عندما تدمر العلاقة أو عندما يقضي حاجته منها فيلقيها عندها تشعر بخطيئة شديدة. وهذا ما حدث مع فتاة أتتني فراجعتني شخصيا انضحك عليها بقصة زواج عرفي. جاءتني محطمة تقول يا دكتور أنا مش عارف شو بدي أسوي، ما بستطيع، مش قادر أعيش، مش قادر أكمل دراسي، أنا في سنة أخيرة من الجامعة، تدمرت بسبب قرار متسرع غير مدروس. فتحطمت نفسيتها لما تشعر حالها أنها قضيت النهمة منها ثم ألقيت، لا تستطيع أن تفعل، لا تستطيع تروح المحكمة ولا تستطيع تصارح والديها. تلك الفتاة قلت لها حلك مش عندي، حلك عند أبوك، تخبري والدك لأنه هو الذي يستطيع أن يتصدر لك فيحميك. طبعا شو بدك تقول لأبوها، لكن كانت شجاعة فرجعت إلى والدها ثم تابت. نسأل الله عز وجل أن يتوب على كل العصاة والمخطئين. ضياع حقوق المرأة، طبعا ما في حقوق، لا مهر ولا زوجية ولا نفقة ولا مؤخر صداق ولا شيء، ليس لها حق مطلقا. أيضا تعرض حياة الفتاة للخطر. احنا في مجتمعات محافظة، مجتمعات عشائرية، مجتمعات فيها نخوة، فتحدث أوقات ما يسمى بقتل الشرف. لما يعرف أن أخته كانت على علاقة مع واحد ثاني ما تضمن ما هي ردة الفعل، وقد تعرضت بعض النساء لهذا الأمر. أيضا ضياع نسب الأولاد تحضير نصر، أصلا ما في أسرة انبنت ابتداء والأولاد راح أبوهم أو من يدعى أنه أبوهم ذهب، فأين يذهب الأولاد؟ كيف بدك تدخلهم مدرسة؟ ما بدك تجيب لهم شهادة ميلاد؟ دفتر عيلة؟ وين بدهم هذا؟ ضاعت كل حقوق الأولاد باسم الوالدين أو من ولدا. في هذا الفعل عقوق لمن ربياكم صغيرا أو رباهم صغيرا فضيعوهم كبارا، بدل ما هو لسه بستنى أول ما يولد، متى أشوفك عروس؟ متى عريس؟ متى أشوفك عروس؟ وأفرح لك، بتروح اللي هو ضيعوا فرحة والديهم، مرغوا أنوف والديهم بالتراب، ضيعوا حقوق الوالدين في أن يساهموا في الاختيار، ألصقوا بالأسرة من لا يحبون ومن لا يشوفون به ألحقوا بالأسرة عارا وشنرا، هذا اللي بنته فعلت كذا، هذا اللي ابنه رحل، هذا اللي كان أتى من علاقة محرمة. أيضا فوق ذلك جميعا الدخول في سخط الله سبحانه وتعالى، عياذا بالله سبحانه وتعالى. قصص واقعية كثيرة جدا سأمر بها سريعا. خرج ولم يعد، قصة شاب تزوج أو عقد عرفيا على فتاة ثم أخذ منها حاجته، ثم بعد ذلك كما يقولون ذهب مع الريح، خرج ولم يعد، ما عادت تعرف ما تصنع بعد أن حملت من في أحشائها من مائه وتركها هكذا لا تستطيع ولا تعرف ما تفعل. أيضا قصة أخرى، واحد قام بعدة بمجموعة كبيرة من الزيجات العرفية ثم أجري معه مقابلة، فقيل له ما دفعك، ما حملك على ما صنعت؟ قال أنا أعبر عن حريتي الجنسية على حساب أعراض المسلمات وأعراض المسلمين، حرية ليست حرية وإنما انفلاتا من كل القيود. طالبة أعرف قصتها جيدا، شو قصتها؟ طالب في جامعة خاصة عندنا في الأردن من أحد المناطق، بتيجي كل بداية أسبوع لنهاية الأسبوع تدرس وتروح في نهاية الأسبوع، تعرفت على شاب خليجي وأنشأوا علاقة وحب، وطبعا هو في بريق المال والسيارة اللي أصلا وين جايبها والآخره، وقعت في حبه أو في حب جيبه، ثم اتفقوا، قال لها أنه إحنا عندنا في تعقيدات وكذا وأنا بدي أجرف الإجراءات وكذا والآخره، مرة على مرة ثم أنشأوا علاقة زواج عرفي، بقي معها 4 سنوات، هي مدة دراستها 5 سنوات، بقعد معها من الأحد للخميس، خميس تروح على بيتها عند أهلها طبيعي ما فيش مشكلة، وترجع الأسبوع القادم، دوام من نوعين، دوام في الجامعة ودوام في البيت. مكثت على ذلك فانتهى الدوام وخلصت الجامعة، سأذهب إلى أهلي وأخبرهم وأجيبهم مشان نسوي عرس والآخره، فذهب ولم يرجع. تتصل فيه لما استطاع اتصل له، والله أنا راح أجي والآخره وبوعدك وأنا على الميثاق وأنا على العهد وأنا على الوفاء والآخره، ثم بعد ذلك قال للأسف أنا ما استطعت إني أخذ موافقة رسمية، ثم ذهبت عليها. كثير من بعض الناس لما يصير في علاقات يرفض، يجلس واحد سنة أولى جامعة وواحد سنة أولى جامعة، جاي حضرته يتزوج، شو تتزوج حبيبي؟ أنت إيش تشتغل؟ والله أنا طالب. طب عندك بيت؟ لا والله ما عنديش. طب تقدر تدفع مهر؟ لا والله ما بقدر. طب تقدر؟ أنا لا والله ما بقدر. الله يسهل عليك، شو جاي تسوي؟ فبروح بتتفق هو إياها على إنهم يحطوا أهله وأهلها تحت الأمر الواقع، فبقعوا 2 في شرك هذه العلاقة الآثمة، ثم بعد ذلك علاقة لا يكتب لها الديمومة. أما هذا فهو المفتي العجيب، واحد يتعبد الله عز وجل بأنه يوفق راسين بالعرفي، فوظيفته أنه يعرفهم وهو بيجيب الشهود، بيشتغل شاهد وهو اللي بيعطيهم فتوى. شو الفتوى؟ الفتوى أنه الزواج هذا زواج شرعي، واحنا لازم نخفف من اسباب تعقيدات الزواج وتكاليفه، واحنا من حقنا انه يعني نمارس حياتنا بحريتنا ونختار شريك حياتنا. وبعدين الزواج الشرعي له 3 شروط، الاول توافق الزوجين، الثاني كتابة وثيقة، الثالث شهود، والشهود عنده هو واحد منهم، وعندها بيكون هذا الزواج حلال ومفيش فيه مشكلة شرعية. هذا هو المفتي العجيب. حكم الزواج العرفي شرعا أظن ما عدناش بحاجة لبيان أكثر من ذلك. نختم بحكم الزواج العرفي قانونا. الزواج العرفي قانونا هو كل زواج أجري خارج نطاق المحكمة، فإذا كان مستكمل للشروط والأركان، للشروط والأركان هذا حكم. في المادة 36 من قانون أحوال الشخصية الجديد هذا اللي صدر عام 2010 وأقر، إذا جرى الزواج ولم يوثق رسميا يعاقب كل من العاقدين والزوجين والشهود العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات، وتغرم المحكمة كل واحد منهم بغرامة مقدارها 200 دينار كل واحد منهم. طيب، أيضا يعاقب المأذون الذي لا يسجل هذه الوثيقة أو اللي بيجري هذه الوثيقة ويسجلها في غير المحكمة أو إذا كان مش مأذون له بهذا بالعقوبتين السابقتين مع العزل من الوظيفة إذا كان موظف. طب على إيش بنص قانون العقوبات الأردني؟ خلينا نشوف على ماذا ينص. ينص قانون العقوبات الأردني في المادة 279 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس من شهر إلى 6 أشهر من أجرى مراسيم زواج أو كان طرفا في إجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع قانون حقوق العائلة العثماني زمان أو أي قانون آخر أو شريعة أخرى ينطبق أو تنطبق على الزوج والزوجة مع علمه بذلك. في سجن بروحه بنبسطوا مع بعض أسبوع بنسجنه 6 أشهر. أيضا في نفس المادة في البند 3 يعاقب بالحبس من شهر إلى 6 أشهر من زوج فتاة أو أجرى مراسيم الزواج لفتاة لم تتم 18 من عمرها أو ساعد في إجراء مراسيم زواجها بأي صفة كانت دون أن يتحقق مقدما بأن الولي بأن ولي أمرها قد وافق على ذلك الزواج. يعني المفتي العجيب لو يمسكوا هذا يخلف في السجن على عدد المرات التي أجراها. أيضا عندنا من أجرى زواج أوقات في زيجات تجري من غير علم الطرف الآخر عندها يعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات. هنالك طبعا قبل السؤال الأخير، لما واحد يلجأ إلى المحكمة مشان تعرفه، لما واحد يجري زواج عرفي وبده يلجأ إلى المحكمة عنده صورتين في 4 حالات. الصورتان أن يكون الزواج العرفي مستكمل للشروط، الصورة الثانية يكون الزواج العرفي غير مستكمل للشروط. إذا كان مستكمل للشروط في صورتين، الصورة الأولى أن يكون اثنين اتفقوا على توثيق عقد الزواج ويسموه تصادق على عقد الزواج، فعندها ترفع قضية إثبات زواج أو تصادق. هذه القضية تأخذ فترة في المحكمة وتحتاج إلى التوثق من كل الإجراءات وغالبا لا تعطى الموافقة عليها. إذا الصورة الثانية أنه مستكمل شروط الأركان وأحد الزوجين رفض، وغالبا بيلجأوا لهذا الأمر لما يكون يصير في أولاد أو في حمل، فإذا الزلمة فلسع أو البنت فلسعة عندها بيكون في فلسعة، يعني رفض أن يأتي إلى المحكمة، هي لغة قانونية جديدة. نعم، عندها يكون الحال هو اللجوء بعد التوثق الإجراءات اللي قلنا عنها سابقا، يلجأ إلى قضية اليمين التي توجه لهذا الذي أقر على نفسه. أما إذا كان الزواج غير مستكمل طبعا مع العقوبة المنصوص عليها في المادة 36 والمادة 279 من قانون العقوبات، إذا كان الزواج غير مستكمل للشروط والأركان عندها لا تعترف المحكمة بهذا الزواج مطلقا، ويعتبر هذا الزواج إما فاسدا وإما باطلا على وفق سبب فساده أو بطلانه، فتترتب عليه أحكام. وطبعا على كل الأحوال إذا كان زواج غير شرعي يجب فسخ العقد وفصل الزوجين عن بعضهم البعض وتثبت حرمة المصاهرة. عندها بعد هذا العرض الموجز السريع نقول ثمة سؤال أخير، كل واحد يحط حاله أب، صار أب وتربه الولد وربه البنت وتعب عليهم وكذا، ثم لما كبر جاءته ابنته أو ابنه أو قالت له أخته والله أنا متزوجة من زواج عرفي، شو بده يكون موقفه بعد ما أنت ربيته وعلمته وتدفع دم قلبك من الصباح للمساء عليه في الجامعة؟ وشو يا بنت جبت الشهادة؟ لا والله جبت لك وثيقة زواج عرفي. كيف سيكون حال هذا الأب؟ كيف ستكون نفسية تلك الأم كيف سيكون حاله تلك الأسرة أو تلك الأخوان، أو جايبة ولد جريته أو بطنها بيّن، شو مالك هذا؟ قال والله هذا أنا متزوج من زواج عرفي وهذا ابني من زواج عرفي. اتقوا الله عز وجل في آبائكم وأمهاتكم. أعتقد أننا لن نكون سببا في أن نفسد هذا المجتمع، ولا أن نكون سببا في إغضاب ربنا، ولا أن نكون سببا في عقوق والدينا، لن نكون سببا في إجراء مثل هذه العقود. إن شاء الله تكون هذه المحاضرة سببا في غروب هذا الوليد اللقيط على مجتمعنا وإلى الأبد مطلقا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. عندها أريد منكم من كان لديه سؤال أن يسأل، يريد أن يسأله فليتفضل. تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا سيدي عفوا إذا سمحت لي، مخيل إلي وأنا أستمع إنه إحنا في، يعني أنا طبعا تخيلت إنه المحاضرة ستكون أكاديمية في الخلال الأول، لكن وجهت إنه لا. نعم. يعني بمعنى إنه إحنا نركز على قضية العدالة.